وإن كان الميت صبيا يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.